أجرهم عند ربهم إن الله سريع that you خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء

فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل